المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله فيقرأ سيئاته، فكلما قرأت سيئاته تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرأها فيرجع إليه لونه، ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات، قال فعند ذلك يقول ها أمقرأوا كتابية. وله عن عبد الله بن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال إن الله يوقف عبده يوم القيامة فيبدي أن يظهر سيئاته في ظهر صحيفته، فيقول له أنت عملت هذا؟ فيقول نعم أي ربي، فيقول له إني لم أفضحك به وإني قد غفرت لك، فيقول عند ذلك ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. وعن ابن السائب في قوله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله، قال ابن السائب تلوى يده اليسرى خلف ظهره ثم يعطى كتابه، وقيل تنزع به يده اليسرى من صدره إلى خلف ظهره ثم يعطى كتابه، وقال مجاهد تخلع يده اليسرى من وراء ظهره، وقال البغوي في قوله تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، قال فتغل يده اليمنى إلى عنقه وتجعل يده الشمال وراء ظهره فيؤتى بها كتابه بالشمال من وراء ظهره. في هذه أو في هذا المقطع مع ما تقدم من أبيات بيان لأخذ الكتاب وقراءته وأقسام أهله، وخلاصة القول أن الناس على قسمين، أصحاب يمين وأصحاب شمال. قال الله سبحانه وتعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مرفوعة وفرش مرفوعة. ثم قال بعدها بآيات وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. وقال تبارك وتعالى فأما من ثقلت موازين وقال تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور أي لن يبعث، يعني بلى إن ربه كان به بصيرا. والآيات التي ذكر فيها أصحاب اليمين وأصحاب الشمال كثيرة، والمقصود أن كل إنسان سيستلم كتابه، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كتاب لا يبقي ولا يذر، يحصي الله عليك فيه كل شيء كل شيء، لأنه قد وكل بك هذين الملكين اللذين يحصيان عليك ما قدمت من خير أو شر، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أي بإعلام الله لهم. والمقصود أن الناس عند تطاير الصحف يذهلون عن كل شيء، بل إن هناك مواضع ثلاثة ينسى الإنسان كل شيء فيها. الأول عند وزن الأعمال، فهو لا يدري ماذا يجري له، أترجح حسناته أم سيئاته. والثاني عند تطاير الصحف، لأنه يترقب بما يأخذ كتابه، وخاصة عند بدء قراءته،

فقول الله تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين فأولئك ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي الآية الأخرى: بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وهاوية هي النار، من أسماء النار، وما أدراك ما هي. وقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فالميزان حق، سواء كانت ميزانا أو موازينا، يهيئها الله يوم القيامة، وله صفة لا يعلمها إلا الله، ولكنه ليس كموازين البشر. وأما من السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك حديث البطاقة الذي ذكره المصنف، وخلاصته أنه يؤتى برجل على رؤوس الأشهاد فتنشر له سجلات تبلغ 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيسأل: أتظلم أتنكر من هذا شيئا؟ فيجيب: بلا. أظلمك كتبتي؟ فيقول: لا. فقال: أتذكر حسنة؟ فيبهت الرجل، ثم يؤتى ببطاقة فيها الشهادتان فتوضع في كفة، وسائر السجلات هذه في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. وفي هذا الحديث فوائد جمة، أهمها فضل التوحيد. فضل التوحيد، فإنه إنما نال هذا بكونه مات على التوحيد الراسخ الكامن الثابت في قلبه، فإنه اضمحلت أمامه هذه الذنوب والآثام. فمن مات على التوحيد فإنه على خير، سواء من الله عليه ابتداء فغفر له، أو أخرج بعد تمحيص وتطهير، والمهم أنه لا يخلد في النار. هذه بعض أدلة الميزان، والناس فيه على قسمين: أهل السنة يثبتون أنه ميزان حقيقي لا يعلم كنهه وشكله إلا الله، لكنه ميزان. الصنف الثاني المعتزلة، وهم يقولون إنهم لا يعرفون ميزانا إلا ميزان الفوال والبقال، وحري بمن يعتقد هذا المعتقد أن يكونوا ممن تخف موازينهم والعياذ بالله، لأن رأيهم هذا يصادم الكتاب والسنة، ولأنهم بنوا على ذلك على العقل المجرد، على عقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة، ولا غرو، فهم ينكرون كثيرا من الأمور، منها صفات الله عز وجل، وينكرون الصراط، وينكرون الشفاعة، وينكرون كثيرا من المسائل التي جعلها الله التي جاءت في الكتاب والسنة، لأنهم يخضعون النصوص لعقولهم ويؤولون معانيها الظاهرة. أما ما الذي يوزن؟ فالحق أن الأعمال ذاتها توزن على الوجه الذي يعلمه الله، سواء جسمها الله تبارك وتعالى أو جعل لها وزنا معينا بقدر وضعها، هذا لا يعلمه إلا الله. أما أن يقال إن الذي يوزن هو الكلام، كلام الله عز وجل، فالكلام صفة الله، والتي توزن مخلوقة، وأعمال العباد مخلوقة، والله سبحانه وتعالى يقول والله خلقكم وما تعملون. وكذلك سائر الأقوال الأخرى كلها مطرحة، والذي يجب أن نؤمن به أن الله يزنها وزنا حقيقيا. أما كيف تجعل هذه الأعمال، هل تجعل أجراما وأجساما، هل تكون أعراضا لكنها تثقل بقدر حالها، هذا كله نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. ولكننا نعلم أن الميزان حق، وأن الأعمال توزن بالفعل، وأن الأعمال توزن وزنا حقيقيا يعلمه الله سبحانه وتعالى. فالواجب الإيمان بذلك والتسليم، والتسليم له، والإذعان له، والإيقان به، لأن كل ما أخبر الله به من المغيبات واجبنا نحوه هو التسليم والإنقياد لله سبحانه وتعالى، وألا نستسلم لأوهام المعطلة والمشبهة وأفراخ المجوس واليهود والنصارى من الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم الذين أنكروا هذه المغيبات. ونحن إذا وجدنا الخبر في كتاب الله تعالى أو سنة رسول أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم آمنا به ولو كان فوق إدراك عقولنا، فنقول ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نؤمن بذلك حقا، وأن نوقن به، وأن نسلم به ولو كان فوق إدراك عقولنا. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما استفزه المشركون ليلة الإسراء والمعراج، صبيحة الإسراء والمعراج، وقالوا هذا صاحبك يقول إنه قد أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء، قال أبو بكر رضي الله عنه: إن كان قاله فقد إيش؟ فقد صدق. المهم أنه يعلقه بقوله، بصدق، بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. وكل ما أخبرنا الله به من المغيبات، وستأتي كلمة قصيرة عن الإسراء والمعراج في آخر الدرس إن شاء الله، وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الكتاب والسنة من المغيبات فإنه يجب الإيمان به والإذعان له والتسليم له، سواء أدركته عقولنا أم لم تدركه. والعقل الصحيح لا يتعارض مع النص الصريح، وإنما الذي تتعارض هي عقول البشر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فانتبهوا لهذا وآمنوا به. بعض شذاذ الآفاق الذين ينكرون عذاب القبر والصراط والميزان والحوض وظهور المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام والسحر والدابة وغير ذلك من المغيبات التي أخبر الله بها، لقد عميت قلوبهم عن سماع الحق، لأنهم يخضعون النصوص لعقولهم نصوص القرآن والسنة يخضعونها لعقولهم، سواء كان منهم القدامى كالمعتزلة والجهمية أو بعض الكتاب المحدثين الذين ينكرون هذه القضايا، ووصل بهم الأمر إلى إنكار السنة. هؤلاء مساكين جهال ما عندهم استعداد يرجعون إلى مذهب السلف في هذه القضايا، ويخشى عليهم إن تمادوا في ذلك أن ينكروا البعث كله فيكفرون بذلك، لأنهم أنكروا كثيرا من مسائل يوم القيامة. بعض الكتاب المعاصرين مثل قاسم أمين وأحمد أمين ومن شايعهم، ومعهم الغزالي ومعهم كثير من الكتاب الجهلة، يعني ولو وصفوا بأنهم علماء فإن الحق أحق بالاتباع، لما نحن نأخذ إذا جاء الكلام أو إذا جاء الأمر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نذعن ونسلم به، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقول أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هكذا شأن المؤمنين، يسلمون ويذعنون ولا يخضعون ذلك لعقولهم. فآمنوا بجميع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتفلسفوا فيه، ولم ينكروا، ولم يدعوا لأنفسهم تأويله، بل وكلوا كيفيته إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان القصد أن هذه فوق عقولهم وأن العقل لا يقر ذلك، فإننا نسألهم سؤالا واحدا لا مناص لهم منه، بل أسئلة منها: هل هم يؤمنون حقا بالله عز وجل وبأنه الخالق الرازق المالك المتصرف المعبود الذي يستحق العبادة وحده دون سواه؟ كلهم سيجيبون بماذا؟ بنعم. من الذي أخبر بهذا؟ هو الله عز وجل. هل رأيتم الله؟ هل رأيتموه؟ لا. طيب، الجنة والنار يؤمنون بها بطبيعة الحال، يعني كثير من هؤلاء لا يمكن أن ينكروا الجنة والنار، يؤمنون بها. الروح التي بين جنباتهم يؤمنون بها، الملائكة الذين يحيطون بهم يؤمنون بهم. طيب، هل رأيتم هذه الأشياء؟ نعم. الجواب: ما رأينا. هل رأيتم الله عز وجل قبل كل شيء؟ هل رأيتم الجنة؟ هل رأيتم النار؟ هل رأيتم الملائكة؟ هل رأيتم الناس وهم يبعثون؟ الجواب: لا. طيب، هل تؤمنون بذلك أم لا؟ الجواب يقول: نحن نؤمن بذلك. طيب، إن الذي أخبر بهذه القضايا هو الذي أخبر عن الميزان وعن الصراط وعن الحوض وعن المسيح الدجال وعن نزول عيسى بن مريم وعن نعيم القبر وعذابه وعن الدابة وعن يأجوج ومأجوج وعن غير ذلك من المغيبات التي ينكرها هؤلاء الكتاب الجهلة. فهمتم هذا؟ هذه حجة أم ليست حجة؟ حجة. كيف أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما الفرق بين أن تصدق أن الآن معك ملكين، واحد يمين واحد شمال؟ طبعا لو أنكر هذا يكون ماذا؟ ها؟ لو أنكر الملائكة ماذا يكون؟ كافر، ليس بمسلم. طيب، نقول له: إن الذي أخبر بوجود الملائكة هو الذي أخبر الذين لم ترهم هو الذي أخبر، وهو الكتاب والسنة. فإن خبر تلك المغيبات أيضا جاءت في الكتاب والسنة. فقضية نزول عيسى عليه السلام جاءت في الكتاب والسنة، الميزان جاء في الكتاب والسنة، الدجال جاء في السنة، الدابة جاءت في الكتاب والسنة، الصراط جاء في الكتاب والسنة، يأجوج ومأجوج جاءوا في الكتاب والسنة، الدابة جاءت في الكتاب والسنة. فأين عقلك؟ الميزان جاء في الكتاب والسنة. أين عقلك يا مسكين عندما تنكر هذه القضايا أو تؤولها؟ إنه الهوى ويعني الجهل، بحيث لم يرجع إلى أهل العلم فيما يؤمنون به أو لا يؤمنون به. فنسأل الله وإياكم الثبات. نعم. أحدهم أحد الجهلة، وإن كانوا يحسبون بأنهم علماء في هذا العصر، لما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ضرس الكافر أنه يوم القيامة مثل جبل أحد، أين روي هذا الحديث؟ ها؟ في صحيح مسلم. طيب إذن هو صحيح أم لا؟ صحيح. نشك فيه؟ نؤوله؟ نؤمن بأن ضرس الكافر يكون مثل جبل أحد، والله على كل شيء قدير. أحد هؤلاء الكتاب، وللأسف أنه يعني كان يدرس في أماكن كثيرة، وماذا قال ردا على هذا الحديث؟ يريد أن يرد هذا الحديث. ماذا قال؟ قال: ما دام هذا ضرسه، إذن ما حجم آلته؟ أي ذكره، نسأل الله العافية والسلامة. هذه غاية في التهكم بالسنة، غاية التهكم بالسنة. هذا الأمر خطير يا شيخ، شيء ترتعد منه الفرائض والله. ألا يستحون من الله؟ ألا يستحي من الله هذا الكاتب المفتون؟ هذا مثل الذي يفتي هذه الأيام في القنوات المشبوهة، قنوات الشياطين التي انتشرت عبر تلك الدشوش، فيفتي فضلا عن فتواه بالربا، فضلا عن فتواه بحل الأغاني، فضلا عن فتواه بحل التصوير بدون ضرورة، فضلا عن فتواه أمور كثيرة. الآن يفتي الآن أيضا بجواز دخول المرأة في البرلمانات وفي التمثيل. مسكين جاهل، والله إنه أجهل من حمار أهله. مفتي القنوات المشبوهة، مفتي القنوات المشبوهة، الذي لا يستحي من الله، يتجرأ على الله ويتجرأ على كتاب الله، ويقول يجوز للمرأة أن تمثل تمثيل إسلامي، يقول أنا أعتب على الممثلين والممثلات الذين هداهم الله، لماذا لم يوجدوا لنا فنا إسلاميا تدخل المرأة في التمثيل الإسلامي؟ يقول يدل على هذا، انظر كيف يتجرأ على الله. ما دام تجرأ على إنكار الحوض والميزان والصراط والمسيح الدجال ونزول المسيح عليه السلام والدابة وما إلى ذلك، فيتجرؤون على هذا من باب أولى. يعني يتجرأ فيقول إن القرآن يدل على جواز دخول النساء في التمثيل، ما دليلك أيها الجاهل؟ يقول دليلي في هذا على هذا قصة امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام، وقصة امرأة فرعون، وقصة امرأة نوح وامرأة لوط، وقصة يقول ابنتي شعيب. طبعا لم يثبت ان اسمه ايش، ان اسمه شعيب، اقل يعني الذي ينبغي ان نقول قصة ابنتي العبد الايش، العبد الصالح، لانه لم يثبت انه شعيب. المهم يفتري هذا المفتون بالقنوات والمفتون بالأبهة والجاه، والذي يعني لأنه يقبض ثمن ذلك. على كل حال يعني فتن فتنة عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة، فتجرأ على تحريف القرآن وفق هواه، عليه من الله ما يستحق. أعود فأقول إن الميزان حق، وقد سمعتم الآيات والأحاديث، وأنه لا ينكره إلا مغالط أو جاهل أو معاند، فعلينا أن نؤمن بكل ما أخبر الله به في كتابه، وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نرجع إلى هؤلاء وآراءهم الفاسدة وعقولهم الكاسدة. يريدون أن يرضوا الغرب مساكين بهذه الفتاوى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يتنازلون عن كثير من أمور الإسلام، بعض الكتاب يقولون نحن في عصر واحد. في الأسبوع الماضي أو الذي قبل الماضي، تذكرون عندما تكلمنا عن نعيم القبر وعذابه في هذا الكتاب نفسه، خرج معي أحدهم وقال: لماذا تتكلم عن نعيم القبر وعذابه وهو محل اجتهاد؟ والله يمكن بعض الإخوة كان يمشي معي سمعه وهو يتكلم، يقول: أنتم تريدون أن تحتكروا العلم لأنفسكم، يقول هذا محل اجتهاد، لماذا تنكرون على الكتاب الذين العلماء الذين اجتهدوا في هذه المسألة وما أنكره إلا بدليل؟ يشير بذلك إلى كتاب ظهر في بعض البلاد العربية ينكر فيه صاحبه عذاب القبر، وهو تخصص رياضيات. أرأيتم؟ هذه عجائب من غرائب الزمان، يأتي واحد متخصص رياضيات ولا متخصص جيولوجيا أو كيمياء أو فيزياء. نحن لا ننكر هذه العلوم، العلوم هذه عظيمة إذا سخرت في خدمة الإسلام والمسلمين، ما ننكرها، المسلمون يحتاجون إليها، لكن أنكر المفتون، أنكر على المفتون الذي لا يعرف من الدين شيئا ثم يأتي وينكر المغيبات التي أخبر الله تبارك وتعالى بها وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم ويؤلف في ذلك المجلدات تلو المجلدات. يقول لي: أخي أنتم تحجرون العلم على أنفسكم؟ يقول هذا الذي سألني: أنتم كيف؟ يقول: إن هذا الرجل مجتهد وهو يعني اجتهاده في محله. قلت: لا والله ليس مجتهدا ولكنه مفترن، وإن كان جاهل فهو أجهل من حمار أهل، لا يعرف من الدين شيئا. قال: لا، أنتم لماذا لا تتكلمون على بعض المسائل التي توحد صفوف المسلمين؟ يقول: اتركوا الكلام في الشرك، اتركوا الكلام في نعيم القبر وعذابه، اتركوا الكلام في أشراط الساعة، اتركوا الكلام في البدع، إنما تكلموا فقط عن عن عن أشياء قد يتفق معنا حتى النصارى واليهود عليه: الحرية، الأخوة، المساواة، العدل، حتى اليهود والنصارى يدعون إلى هذا الأمر، هي مطلوبة لكن ليست هي أهم منها العقيدة. فعلينا أن نتنبه لهذه الأمور وأن نؤمن بكل ما أخبر الله به، سواء أدركته عقولنا أم لم تدركه. عليك أن تعلم يا عبد الله أنك مخلوق لعبادة الله، وكل ما أخبر الله به، كل ما أخبر الله به يجب أن تسلم به وأن تعلم أنك مخلوق للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن أدركت حكمة لهذه العبادة فهو خير على خير، وإن لم تدرك حكمة فأنت متعبد، ولو لم تدرك إيش؟ ها؟ ولو لم تدرك الحكمة، حكمة يعلمها الله، لكن منها حكم ظاهرة وهناك حكم مغيبة عنا. والحكم أولا وأخيرا، الحكمة بالنسبة لوجود الإنسان هو الابتلاء والاختبار، والذي خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فانتبه لهذا يا عبد الله، إذا سمعت قال الله وقال رسوله قل سمعنا وأطعنا، وسلم وأذعن وأيقن، وإلا فالهلكة التي ليس بعدها هلكة. نعم، تفضل. فصل فيما جاء في الصراط. وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. أعوذ بالله. وينصب الجسر وهو الصراط على متن جهنم بلا امتراء بلا شك كما أتى في محكم الأنباء من الآيات والأحاديث، يجوزه يمر عليه الناس على أحوال متفاوتة بقدر كسبهم في الحياة الدنيا من الأعمال من إحسان أو إساءة أو تخليط، فهم بين مجتاز عليه إلى الجنان وهم مؤمنون على تفاوت درجاتهم ومراتبهم في البطء والإسراء، أو مسرف في البطء والإسراء، ومسرف على نفسه يكب في النيران فلا ينجو، ومنهم من تلفح وتمسه النار بقدر ذنبه ثم يخرج منها. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار،

انظرونا نقتبس من نوركم. وقال المؤمنون ربنا أتمم لنا نورنا فلا يذكر عند ذلك أحد أحدا. قلت وذلك من تأويل قوله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقد أنكر الصراط والمرور عليه أهل البدعة والهوى من الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة، وتأول الورود برؤية النار لا أنه الدخول والمرور على ظهرها، وذلك لاعتقادهم أن من دخل النار لا يخرج منها ولو بالإصرار على صغيرة، فخالفوا الكتاب والسنة والجماعة وردوا الآيات والأحاديث الواردة في الورود والمقام المحمود والشفاعة. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن نافع بن الأزرق مار ابن عباس رضي الله عنهما في الورود، فقال ابن عباس رضي الله عنهما هو الدخول، وقال نافع ليس الورود الدخول. فتلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أدخلها هؤلاء أم لا؟ ثم قال يا نافع أدخلها هؤلاء أم لا؟ ثم قال يا نافع أما والله أنت وأنا سنردها، وأنا أرجو أن يخرجني الله منها، وما أرى الله عز وجل أن يخرجك منها بتكذيبك. الآن أيضا يتحدث عن الصراط، والخلاف في الصراط هو بعينه الخلاف في الميزان، فإن المعتزلة والجهمية والخوارج ومن نهج نهجهم من الكتاب المفتونين في هذا العصر قد أنكروا الصراط جملة وتفصيلا، وقالوا إن المقصود بذلك رؤيتها فقط، رؤية النار من بعيد، وليس المقصود دخولها والحق الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الصراط جسر على متن جهنم يقسمها نصفين، وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف، يجوزه الناس على حسب أعمالهم كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصحيحة. ومن ذلك أن عائشة رضي الله عنها حصة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عليه الصلاة والسلام لن يلج النار امرؤ بايع تحت الشجرة، فقالت حفصة رضي الله عنها كيف وقد قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ذلك على ربك حتما مقضيا. ثم أخبرها بقوله ألا ترينه قال بعد ذلك ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، فأخبرها أن المقصود هو المرور على الصراط، وأن الناس يمرون به على حسب أعمالهم، منهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالجواد، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يريد المرور، ومنهم من يمر تارة ويسقط تارة ويصعد تارة، عفانا الله وإياكم، أعوذ بالله من هذا المشهد. ومنهم من يريد المرور فتخطفه كلاليب جهنم فتهوي به إلى قعرها، عافانا الله وإياكم. فالناس يتفاوتون بحسب أعمالهم، وهذا هو الذي يعتقده أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذا الصراط، كما دلت عليه ذلك الآيات والأحاديث التي استمعتم إليها والآثار التي نقلها المصنف عن السلف، وهي أكثر من أن تحصى، وما نقله غيظ من فيض أو قليل من كثير من آثار السلف الكثيرة، فعلينا أن نتنبه لذلك وأن نؤمن به وأن نسلم له. قد يقول قائل الآن طيب كيف أحد من الشعرة أدق من الشعرة كيف يمشي؟ ونحن نسأل سؤال، أنت تقول كيف بمقياسك الإيش العقلي، وأنتم الآن ترون بعض العجائب التي يفعلها الناس في الدنيا، كما تفعله بعض السحرة أو ما يفعل فيما يسمى بالسيرك والمسارح من الأشياء اللافتة للنظر واللعب على الحبال ونحو ذلك من المشاهد التي ربما يداخلها شيء من السحر أو شيء من المهارة، والتي والأسف يعني تعرض في كثير من الأماكن ويفتن الناس بها، وربما كان ما يعرض نساء فاتنات عاريات، نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد نحن ضربناه ولله المثل الأعلى، يعني إذا كان هذه الأشياء تشاهدونها في الدنيا ها؟ يعني انظر يا أخي، الله قادر على كل حال. الآن أنت تكلم من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب بالتليفون بالهاتف والفاكس والتليكس والإذاعة ووسائل الإعلام الأخرى، كل هذا في لحظات. أتنكر أن يقدر الله على ما هو يعني أهون عليه من كل شيء، وهو الذي أوجدك من العدم، ثم تخضع الأمر لعقلك لتنكره؟ تخضع الأمر لعقلك فتنكره من أجل أن تنكره؟ العقل يجب أن يكون مع النص كالمقلد مع العالم وكالعامي مع العالم، يخضع العقل للنص ولا يخضع النص للعقل، فهمت؟ العقول قاصرة كيف ولا تتفق على شيء العقول. طيب، فإذا انتبهوا لهذا أيها الإخوة. وقبل أن أختم الدرس أنبه على أمر مهم جدا، وهو أننا نحن الآن في شهر رجب، أليس كذلك؟ وشهر رجب من الأشهر الحرم التي تعظم فيها حرمات الله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين. أما تخصيص رجب بصوم أو عبادة أو صلاة كالتي يسمونها صلاة الرغائب أو بزيارة أو بعمرة أو نحو ذلك، سواء في 27 أو في غير 27، فإن تلك كلها بدع ما أنزل الله بها من سلطان، ولم يرد فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي يتناقلها بعض الجهلة كلها موضوعة ولا يثبت منها شيء. وقد ألف الإمام حجر مؤلفا بعنوان العجب في إيش؟ فيما جاء أو فيما روي في شهر رجب، وبين أنه لا يثبت فيه ماذا؟ حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما يروى لا يصح، لا يصح في رجب شيء. يجب أن نسوي بين رجب وشعبان ومحرم وصفر وربيع، كل هذه أشهر من أراد أن يأتي فيها لا اعتراض، لكن من خصص رجب والله إنه مبتدع، وعمله الذي عمله بدعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأنت يا أخي إذا كنت قدمت من أجل رجب فتب إلى الله وأزل هذه النية من قلبك، وامسح واتم عمرتك وزيارتك، لكن تجرد من تخصيص ماذا؟ من تخصيص رجب، تجرد من تخصيص شهر رجب، فإن ذلك من أعجب العجب، لأنه افتراء على الله وعلى رسوله ما أنزل الله به من سلطان. ولو سمعتم بعض الأحاديث فإنها أحاديث موضوعة ومختلقة، وقد بين درجتها أهل العلم رحمهم الله تعالى. فتخصيص، لو قال لنا قائل: طيب هي الإسراء والمعراج حصل في 27، أقول هذا مردود من وجهين. الوجه الأول أن الإسراء والمعراج لم يثبت في رجب، بل اختلف فيه المؤرخون على أكثر من 100 قول، عرفت؟ الأمر الثاني، حتى لو ثبت فإن الله عز وجل لم يشرع فيه عبادة معينة خاصة، وشرع عبادة خاصة افتراء على الله وزيادة في الدين، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كذلك إفراده بالصوم، أن تصوم منه يوم الخميس والاثنين والثلاث الايام البيض، لكن ان تخصص شهر رجب كله تصومه او تصوم اكثر هذه بدعة. الذي كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم اكثره هو شهر شعبان.